بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 18 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يجوز أن يكون عطفا على جملة وقال موسى يا قوم، ويجوز أن يكون عطف قصة على قصة، أي على مجموع الكلام السابق، لأن مجموعه قصص هي حكاية أطوار لقصة موسى وقومه. وقع الوحي بهذا الأمر إلى موسى وهارون عليهما السلام لأنه من الأعمال الراجعة إلى تدبير أمر الأمة، فيمكن الاشتراك فيها بين الرسول ومؤازره. والتبوؤ اتخاذ مكان يسكنه، وهو تفعل من البوء أي الرجوع، كأن صاحب المسكن يكلف نفسه الرجوع إلى محل سكنه، ولو كان تباعد عنه في شؤون اكتسابه بالسير إلى السوق أو الصيد أو الاحتطاب أو قطف الثمار أو نحو ذلك. وتقدم عند قوله تعالى: تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال في آل عمران، فمعنى تبوأ لقومكما اجعل قومكما متبوئين بيوتا. وفاعل هذا الفعل في الأصل هو الساكن بالمباءة، وإنما أسند هنا إلى ضمير موسى وهارون عليهما السلام على طريقة المجاز العقلي، إذ كان سبب تبوأ قومهما للبيوت. والقرينة قوله لقومكما إذ جعل التبوأ لأجل القوم. ومعنى تبوؤ البيوت لقومهما أن يأمر قومهما باتخاذ البيوت على الوصف الذي يأمرانهم به. وإذ قد كان لبني إسرائيل ديار في مصر من قبل، إذ لا يكونوا قاطنين مصر بدون مساكن، وقد كانوا ساكنين أرض جاسان قرب مدينة منفيس قاعدة المملكة يومئذ في جنوب البلاد المصرية، كما بيناه في سورة البقرة. لا جرم أن تكون البيوت المأمور بتبوئها غير البيوت التي كانوا ساكنيها. واضطرب المفسرون في المراد من هذه البيوت، وذكروا روايات غير ملائمة لحالة القوم يومئذ. فقيل: أريد بالبيوت بيوت العبادة، أي مساجد يصلون فيها. وربما حمل على هذا التفسير من تأوله وقوع قوله وأقيموا الصلاة عقبه، وهذا بعيد، لأن الله علم أن بني إسرائيل مفارقون مصر قريبا بإذنه. وقيل: البيوت بيوت السكنة، وأمسكوا عن المقصود من هذه البيوت. وهذا القول هو المناسب للتبوؤ، لأن التبوؤ السكنة، والمناسب أيضا لإطلاق البيوت وكونها بمصر. فالذي يظهر بناء عليه أن هذه البيوت خيام أو أخصاص أمرهم الله باتخاذها تهيئة للارتحال، وهي غير ديارهم التي كانوا يسكنونها في جاسان قرب مدينة فرعون. وقد جاء في التوراة ما يشهد بهذا التأويل في الفصل الرابع من سفر الخروج: إن الله أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل إلى البادية ليعملوا عيد الفصح 3 أيام، وأن ذلك أول ما سأله موسى من فرعون، وأن فرعون منعهم من ذلك، وأن موسى كرر طلب ذلك من فرعون، كل ذلك يمنعه، كما في الفصل السابع والفصل الثامن من سفر الخروج، وقد صار لهم ذلك عيدا بعد خروجهم. وقوله: واجعلوا بيوتكم قبلة، أي هذه الخيام أو الأخصاص التي تتخذونها تجعلونها مفتوحة إلى القبلة، قاله ابن عطية عن ابن عباس. والقبلة اسم في العربية لجهة الكعبة، وتلك الجهة هي ما بين المشرق والمغرب، لأن قبلة بلاد مصر كقبلة المدينة ما بين المشرق والمغرب وهي الجنوب. فيجوز أن يكون التعبير عن تلك الجهات بالقبلة في الآية حكاية لتعبير موسى عنها، بما يدل على معنى التوجه إلى الجهة التي يصلون إليها وهي قبلة إبراهيم. فيكون أمر بني إسرائيل يومئذ جاريا على الملة الحنيفية قبل أن ينسخ بالاستقبال إلى صخرة المقدس. ويجوز أن يكون موسى قد عبر بما يفيد معنى الجنوب، فحكيت عبارته في القرآن باللفظ المرادف له الشائع في التعبير عن الجنوب عند العرب، وهو كلمة قبلة. والحكمة في جعل البيوت إلى القبلة أن الشمس تدخلها من أبوابها في غالب أوقات النهار في جميع الفصول، وفي ذلك منافع كثيرة. والذين فسروا البيوت بأنها بيوت السكنة فسروا قبلة إما بمعنى متقابلة، وإما بمعنى اجعلوا بيوتكم محل صلاتكم، وكلا التفسيرين بعيد عن الاستعمال. وأما الذين تأولوا البيوت بالمساجد فقد فسروا القبلة بأنها قبلة الصلاة، أي جهة الكعبة. وعن ابن عباس كانت الكعبة قبلة موسى، وعن الحسن كانت الكعبة قبلة كل الأنبياء. وهذا التفسير يلائم تركيب اجعلوا بيوتكم قبلة، لأن التركيب اقتضى أن المجعول قبلة هو البيوت أنفسها، لا أن تجعل الصلاة فيها إلى جهة القبلة. فإذا افتقدنا التأويلات كلها لا نجدها إلا مفككة متعسفة، قال التفسير الذي عولنا عليه وقد اختلفوا فيه فهدانا الله إليه. وأسند فعل اجعلوا إلى ضمير الجماعة، لأن ذلك الجعل من عمل موسى وأخيه وقومهما، إذ كل أحد مكلف بأن يجعل بيته قبلة. وأمرهم بإقامة الصلاة أي التي فرضها الله عليهم على لسان موسى، والتي كانوا يصلونها من قبل مجيء موسى اتباعا لإبراهيم عليه السلام وأبنائه. والظاهر أن الداعي إلى أمرهم بإقامة الصلاة أن اتخاذ البيوت كان في حالة رحيل، فكانت حالتهم مضنة الشغل عن إقامة الصلوات، فلذلك أمروا بالمحافظة على إقامة الصلاة في مدة رحلتهم. وعطف جملة وبشر المؤمنين على ما قبلها يؤثر بأن ما أمروا به من اتخاذ البيوت أمر بحالة مشعرة بترقب أخطار وتخوف، فإنهم قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة، فأمر موسى أن يبشرهم بحسن العاقبة وأنهم منصورون على عدوهم وناجون منه. والمؤمنون هم قوم موسى الذين ذكروا في قوله فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وفي قوله إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا. قوله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. عطف بقية ما جرى في القصة مما فيه عبرة وموعظة، وهذا مقدمة لخبر خروج موسى ومن معه من أرض مصر. فهذه المقدمة لتعريف كرامة موسى عليه السلام على ربه بأن استجاب له دعاءه وأنفذ برسالته مراده تعالى من إنقاذ بني إسرائيل من الاستعباد. ومهد موسى لدعائه تمهيدا يدل على أن ما سأله من الله لزجر فرعون وملئه إنما هو لمصلحة الدين لا للانتقام منه لقومه ولنفسه. فسأل الله سلب النعمة عن فرعون وملئه وحلول العذاب بهم لخض شوكتهم وتذليل تجبرهم ليرجعوا عن ضلالهم ويسهل قبولهم بالإيمان. ولما كانت النعمة مغرية بالطغيان لأهل الجهالة والخباثة جعل موسى إمداد فرعون بالنعمة مغريا لفرعون بالاسترسال على الإعراض عن الدين، فكان دعاء موسى عليهم استصلاحا لهم وتطلبا لإيمانهم بوسائل التشديد عليهم. ولكن الله علم من قلوبهم ما لم يعلمه موسى وقضى عليهم بالاستئصال. وافتتح الدعاء بالنداء لمناسبته لمقام الدعاء، ونودي الله بوصف الربوبية تذللا لإظهار العبودية. وقوله إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا توطئة للدعاء عليهم، فليس المقصود به حقيقة الإخبار ضرورة أن موسى يوقن بأن الله يعلم ذلك، فتعين أن الخبر مستعمل في التمهيد لطلب سلب النعمة عنهم في قوله ليضلوا عن سبيلك، ثم الانتقال إلى الدعاء بسلب ما أوتوه. فاقتران الخبر بحرف إن في قوله إنك آتيت فرعون إلى آخره مقصود به الاهتمام بهذا المعنى الذي استعمل فيه الخبر، إذ ليس المقام مقام دفع تردد أو دفع إنكار. وقد تردد المفسرون في محل اللام في قوله ليضلوا عن سبيلك، والذي سلكه أهل التدقيق منهم أن اللام لام العاقبة، ونقل ذلك عن نحاة البصرة الخليل وسيبويه والأخفش وأصحابهما على نحو اللام في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فاللام الموضوعة للتعليل مستعارة لمعنى الترتب، والتعقيب الموضوع له فاء التعقيب على طريقة الاستعارة التبعية في متعلق معنى الحرف، فشبه ترتب الشيء على شيء آخر ليس علة فيه بترتب المعلول على العلة للمبالغة في قوة الترتب، حتى صار كأنه مقصود لمن ظهر عنده أثره. فالمعنى إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فضلوا بذلك وأضلوا. وللمفسرين وجوه خمسة أخرى، أحدها أن يكون للتعليل، وأن المعنى إنك فعلت ذلك استدراجا لهم ونسب إلى الفراء وفسر به الطبري. الثاني أن الكلام على حذف حرف والتقدير لئلا يضل عن سبيلك أي فضله، حكاه الفخر. الثالث أن اللام لام الدعاء، روي هذا عن الحسن واقتصر عليه في الكشاف، وقاله ابن الأنباري وهو أبعد الوجوه وأثقلها. الرابع أن يكون على حذف حرف همزة الاستفهام والتقدير ألي يضل عن سبيلك آتيناهم زينة وأموالا تقريرا للشنعة عليهم، قاله ابن عطية، ويكون الاستفهام مستعملا في التعجب، قاله الفخر. الخامس تأويل معنى الضلال بأنه الهلاك، قاله الفخر، وهي وجوه ضعيفة متفاوتة الضعف فلا نطيل بتقريرها. والزينة ما يتزين به الناس وما يحسن في أنظارهم من طرائف الدنيا كالحلي والجواهر والمباني الضخمة. قال تعالى زين للناس حب الشهوات، وقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. والأموال ما به قوام المعاش، فالزينة تلهيهم عن اتباع البواعظ وتعظم شأنهم في أنظار قومهم، والأموال يسخرون بها الرعية لطاعتهم. وقد كان للفراعنة من سعة الرزق ورفاهية العيش ما سار ذكره في الآفاق، وظاهرت مثل منه في أهرامهم ونواويسهم. وأعيد النداء بين الجملة المعللة والجملة المعللة لتأكيد التذلل والتعرض للإجابة ولإظهار التبرؤ من قصد الاعتراض. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب ليضلوا بفتح الياء، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بضم الياء على معنى سعيهم في تضليل الناس. والمعنى الحاصل من القراءتين متحد، لأنهم إذا ضلوا في أنفسهم وهم قادة قومهم كان ضلالهم تضليلا لغيرهم، وكذلك إذا أضلوا الناس فإنهم ما أضلوهم إلا وهم ضالون مثلهم. وقد علمت آنفا أن الزينة سبب ضلالهم والأموال سبب إضلال الناس. وأعيد النداء ثالث مرة لزيادة تأكيد التوجه والتضرع، وجملة اطمس على أموالهم هي المقصود من هذا الكلام. والنداء يقوم مقام وصل الجملة بما قبلها بمنزلة حرف العطف، والطمس المحو والإزالة. وقد تقدم في قوله من قبل أن نطمس وجوها في سورة النساء، وفعله يتعدى بنفسه كما في آية سورة النساء، ويعدى بحرف على كما هنا. وقوله تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم في سورة ياسين، ولعل تعطيته بعلى لإرادة تمكن الفعل من المفعول أو لتضمين الطمس معنى الاعتلاء بآلة المحو والإزالة، فطمس الأموال إتلافها وإهلاكها. وأما قوله واشدد فأحسب أنه مشتق من الشد وهو العسر، ومنه الشدة للمصيبة والتحرج. ولو أريد غير ذلك لقيل واطبع أو واختم أو نحوهما، فيكون شد بمعنى أدخل الشد، أو استعمله مثل جد في كلامه أي استعمل الجد. وحرف على مستعار لمعنى الظرفية استعارة تبعية لإفادة تمكن الشدة، والمعنى أدخل الشدة في قلوبهم، والقلوب النفوس والعقول. والمعنى أنه يدعو عليهم بالأنكاد والأحزان التي تجعل قلوبهم في ضيق وحرج، أي يجعلهم في عناء وبلبلة بال ما داموا في الكفر، وهذا حرص منه عليه السلام على وسائل هدايتهم، رجاء أنهم إذا زالت عنهم النعم وضاغت صدورهم بكروب الحياة تفكروا في سبب ذلك فعجلوا بالنوبة إلى الله كما هو معتاد النفوس الغافلة. قال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه منيبا إليه. ويجوز أن يكون أشدد من الشد وهو الهجوم، يقال شد عليه إذا هجم، وذلك أن قلوبهم في حالة النعمة والدعة آمنة ساكنة، فدعا الله أن يشد عليهم بعذابه تمثيلا لحال إصابة نفوسهم بالأكدار والأحزان، بحال من يشد على عدوه ليقتله، وهو معنى قوله تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أي طوعهم لحكمك وسخرهم. وبهذا يظهر أن موقع الفاء في قوله فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم أن تكون فاء السببية في جواب الدعاء، أي افعل بهم ذلك ليؤمنوا. والفعل منصوب بأن مضمرة إضمارا واجبا بعد فاء السببية، فقوله فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب في قوة أن يقال فيؤمنوا حين يرون العذاب لا قبل ذلك. وإنما عدل عن إيقاع جواب الدعاء بصيغة إثبات الإيمان إلى إيراده بصيغة نفي مغيب بغاية هي رؤية العذاب سلوكا لأسلوب بديع في نظم الكلام، لأنه أراد أن يجمع بين ترتيب الجواب على الدعاء وبين ما استبان له من طبع نفوسهم بطبع أنهم لا تنفع فيهم الحجج، وأن قساوة قلوبهم وشراسة نفوسهم لا تذللها إلا الآلام الجسدية والنفسانية، وكل ذلك علاج بما هو مظنة إيصالهم من طرق الضغط والشدة حيث لم تجد فيهم وسائل الحجة. فقال: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، أي أن شأنهم ذلك. وهذا إيجاز بديع، إذ جمع في هذا التركيب جواب الدعاء وبيان علة الدعاء عليهم بذلك. وأصل الكلام: فيؤمنوا، فإنهم لا يؤمنون إلا إذا رأوا العذاب الأليم. والمقصود من جواب فعل الدعاء هو غاية الجواب التي بعد حتى، فتلك هي مصب الجواب. وهذا الوجه في تفسير الآية وجه لا ترهقه غبرة الإشكال ولا يعسر معه المنال، ويجوز أن يكون قوله فلا يؤمنوا إلى آخره عطفا على قوله ليضلوا عن سبيلك، وجملة الدعاء بينهما معترضة، والمعنى ليضلوا عن سبيلك فيستمر ضلالهم حتى يروا العذاب الأليم، وهذا تأويل المبرد والزجاج. والمراد بالعذاب الأليم عذاب الفقر والجوع وعذاب النكد في النفس. والرؤية مستعملة في الإحساس على وجه المجاز المرسل، أو مستعملة كناية عن حلول العذاب بهم، لأن المشاهدة ملازمة لحلول الشيء المشاهد. قوله تعالى: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، جواب من الله لكلام موسى جرى على طريقة حكاية المحاورات ألا تعطف جملها كما تقدم غير مرة. وافتتاح الجملة بقد، والفعل الماضي يفيد تحقيق الحصول في المستقبل، فشبه بالمضي، وأضيفت الدعوة إلى ضمير التثنية المخاطب به موسى وهارون، وإن كانت الدعوة إنما حكيت عن موسى عليه السلام وحده، لأن موسى عليه السلام دعا لما كان هارون مواطئا له وقائلا بمثله، لأن دعوتهما واحدة، وقيل كان موسى عليه السلام يدعو وهارون عليه السلام يؤمن. ومعنى إجابة الدعوة إعطاء ما سأله موسى ربه أن يسلب عن فرعون وملئه النعمة ويوالي عليهم المصائب حتى يسأموا مقاومة دعوة موسى وتنحط غلواؤهم. قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. وفرع على إجابة دعوتهما أمرهما بالاستقامة، فعلم أن الاستقامة شكر على الكرامة، فإن إجابة الله دعوة عبده إحسان للعبد وإكرام، وتلك نعمة عظيمة تستحق الشكر عليها، وأعظم الشكر طاعة المنعم. وإذ قد كان موسى وهارون مستقيمين وناهيك باستقامة النبوءة، كان أمرهما بالاستقامة مستعملا في الأمر بالدوام عليها، وأعقب حثهما على الاستقامة بالنهي عن اتباع طريق الذين لا يعلمون، وإن كان ذلك مشمولا للاستقامة تنبيها على توخي السلامة من العدول عن طريق الحق اهتماما بالتحذير من الفساد. والاستقامة حقيقتها الاعتدال، وهي ضد الاعوجاج، وهي مستعملة كثيرا في معنى ملازمة الحق والرشد، لأنه شاع تشبيه الضلال والفساد بالاعوجاج والالتواء، وقيل للحق طريق مستقيم، وتقدم في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فكان أمرهما بالاستقامة جامعا لجميع خصال الخير والصلاح. وفي حديث أبي عمرة الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ومن الاستقامة أن يستمر على الدعوة إلى الدين ولا يضجر، والسبيل الطريق، وهو هنا مستعمل للسيرة والعمل الغالب. وقوله ولا تتبعاني قرأه الجمهور بتشديد النون مكسورة، وهما نونان، إحداهما نون المثنى والأخرى نون التوكيد. وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر ولا تتبعاني بنون خفيفة مكسورة، وهي نون رفع المثنى لا نون التوكيد، فتعين أن تكون لا على هذه القراءة نافية غير ناهية، والجملة في موضع الحال والواو واو الحال، لأن جملة الحال المضارعة المفتتحة بحرف نفي يجوز اقترانها بالواو وعدمه. قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. معطوفة على جملة وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تتبوأ لقومكما بمصر بيوتا، عطف الغرض على التمهيد، أي أمرناهما باتخاذ تلك البيوت تهيئة للسفر ومجاوزة للبحر. وجاوزنا أي قطعنا بهم البحر، والباء للتعدية أي أقطعناهم البحر بمعنى جعلناهم قاطعين البحر، وتقدم نظيره في سورة الأعراف. ومجاوزتهم البحر تقتضي خوضهم فيه، وذلك أن الله جعل لهم طرائق في البحر يمرون منها. وأتبعهم بمعنى لحقهم، يقال تبعه فأتبعه إذا سار خلفه فأدركه، ومنه فأتبعه شهاب ثاقب. وقيل أتبع مرادف تبع، والبغي الظلم مصدر بغى، فتقدم عند قوله تعالى والإثم والبغي بغير الحق في الأعراف. والعدو مصدر عدى، وهو تجاوز الحد في الظلم، وهو مسوق لتأكيد البغي، وإنما عضف لما فيه من زيادة المعنى في الظلم باعتبار اشتقاق فعل عدى. والمعنى أن فرعون دخل البحر يتقصى آثارهم، فسار في تلك الطرائق يريد الإحاطة بهم ومنعهم من السفر، وإنما كان إتباعه إياهم ظلما وعدوانا، إذ ليس له فيه شائبة حق، لأن بني إسرائيل أرادوا مفارقة بلاد فرعون، وليست مفارقة أحد بلده محظورة إن لم يكن لأحد عليه حق في البقاء، فإن لذي الوطن حقا في الإقامة في وطنه، فإذا رام مغادرة وطنه فقد تخلى عن حق له، وللإنسان أن يتخلى عن حقه. فلذلك كان الخلع في الجاهلية عقابة، وكان النفي والتغريب في الإسلام عقوبة لا تقع إلا بموجب شرعي، وكان الإمساك بالمكان عقابا ومنه السجن، فليس الخروج من الوطن طوعا بعدوان. فلما رام فرعون منع بني إسرائيل من الخروج وشد للحاق بهم لردهم كرها، كان في ذلك ظالما معتديا، لأنه يبتغي بذلك إكراههم على البقاء، ولأن غرضهم من ذلك تسخيرهم، وحتى ابتدائية لوقوع إذا الفجائية بعدها، وهي غاية للإتباع، أي استمر إتباعه إياهم إلى وقت إدراك الغرق إياه. كل ذلك لا يفتأ يجد في إدراكهم إلى أن أنجى الله بني إسرائيل فاخترقوا البحر، ورد الله غمرة الماء على فرعون وجنوده فغرقوا، وهلك فرعون غريقا، فمنتهى الغاية هو الزمان المستفاد من إذا، والجملة المضافة هي إليها، وفي ذلك إيجاز حذف، والتقدير حتى أدركه الغرق، فإذا أدركه الغرق قال آمنت، لأن الكلام مسوق لكون الغاية وهي إدراك الغرق إياه، فعند ذلك انتهى الإتباع، وليست الغاية هي قوله آمنت، وإن كان الأمران متقارنين، والإدراك اللحاق وانتهاء السير، وهو يؤذن بأن الغرق دنا منه تدريجيا بهول البحر ومصارعته الموجة، وهو يأمر النجاة منه، وأنه لم يظهر الإيمان حتى أيس من النجاة وأيقن بالموت، وذلك لتصلبه في الكفر. وتركيب الجملة إيجاز، لأنها قامت مقام خمس جمل: جملة تفيد أن فرعون حاول اللحاق ببني إسرائيل إلى أقصى أحوال الإمكان والطمع في اللحاق، وجملة تفيد أنه لم يلحقهم، وهاتان مستفادتان من حتى، وهاتان منة على بني إسرائيل، وجملة تفيد أنه غمره الماء فغرق، وهذه مستفادة من قوله أدركه الغرق، وهي عقوبة له وكرامة لموسى عليه السلام، وجملة تفيد أنه لم يسعه إلا الإيمان بالله، لأنه قهرته أدلة الإيمان، وهذه مستفادة من ربط جملة إيمانه بالظرف في قوله إذا أدركه الغرق، وهذه منقبة للإيمان، وأن الحق يغلب الباطل في النهاية، وجملة تفيد أنه ما آمن حتى أيس من نجاه لتصلبه في الكفر، ومع ذلك غلبه الله، وهذه موعظة للكافرين وعزة لله تعالى. وقد بني نظم الكلام على جملة إذا أدركه الغرق، وجعل ما معها كالوسيلة إليها، فجعلت حتى لبيان غاية الإتباع، وجعلت الغاية أن قال آمنت، لأن إتباعه بني إسرائيل كان مندفعا إليه بدافع حنقه عليهم لأجل الدين الذي جاء به رسولهم ليخرجهم من أرضه، فكانت غايته إيمانه بحقهم، ولذلك قال الذي آمنت به بنو إسرائيل، ليفيد مع اعترافه بالله تصويبه لبني إسرائيل فيما هدوا إليه، فجعل الصلة طريقا لمعرفته بالله، ولعدم علمه بالصفات المختصة بالله إلا ما تضمنته الصلة، إذ لم يتبصر في دعوة موسى تمام التبصر، ولذلك احتاج أن يزيد وأنا من المسلمين، لأنه كان يسمع من موسى دعوته لأن يكون مسلما، فنطق بما كان يسمعه وجعل نفسه من زمرة الذين يحق عليهم ذلك الوصف، ولذلك لم يقل أسلمت، بل قال أنا من المسلمين، أي يلزمني ما التزموه. جاء بإيمانه مجملا لضيق الوقت عن التفصيل ولعدم معرفته تفصيله، وسيأتي قريبا في تفسير الآية التي بعد هذه تحقيق صفة غرق فرعون وما كان في بقاء بدنه بعد غرقه. وقرأ الجمهور آمنت أنه بفتح همزة أنه على تقدير باء الجر محذوفة، وقرأه حمزة والكسائي وخلف بكسر الهمزة على اعتبار إن واقعة في أول جملة، وأن جملتها بدل من جملة آمنت بحذف متعلق فعل آمنت لأن جملة البدل تدل عليه. قوله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. مقول لقول حذف لدلالة المقام عليه، تقديره قال الله، وهو جواب لقوله آمنت، لأنه قصد بقوله ذلك طلب الإنجاء من الغرق اعترافا لله بالربوبية، فكأنه وجه إليه كلاما فأجابه الله بكلام. وقال الله هذا الكلام له على لسان الملك الموكل بتعذيبه تأييسا له من النجاة في الدنيا وفي الآخرة، تلك النجاة التي هي مأمولة حين قال آمنت إلى آخره، فإنه ما آمن إلا وقد تحقق بجميع ما قاله موسى، وعلم أن ما حل به كان بسبب غضب الله، ورجى من اعترافه له بالوحدانية أن يعفو عنه وينجيه من الغرق. ويدل على ذلك قول الله عقب كلامه فاليوم ننجيك ببدنك كما سيأتي، والاستفهام في الآن إنكاري، والآن ظرف لفعل محذوف دل عليه قوله آمنت، تقديره الآن تؤمن أي هذا الوقت، ويقدر الفعل مؤخرا لأن الظرف دل عليه، ولأن محط الإنكار هو الظرف، والإنكار مؤذن بأن الوقت الذي علق به الإنكار ليس وقتا ينفع فيه الإيمان، لأن الاستفهام الإنكاري في قوة النفي، فيكون المعنى لا إيمان الآن، والمنفي هو إيمان ينجي من حصل منه في الدنيا والآخرة، وإنما لم ينفعه إيمانه لأنه جاء به في وقت حصول الموت، وهو وقت لا يقبل فيه إيمان الكافر ولا توبة العاصي، كما تقدم عند قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. والآن اسم ظرف للزمان الحاضر، وقد تقدم عند قوله تعالى الآن خفف الله عنكم في سورة الأنفال. وجملة وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين في موضع الحال من معمول تؤمن المحذوف، وهي مؤكدة لما في الاستفهام من معنى الإنكار، فإن إيمانه في ذلك الحين منكر، ويزيده إنكارا أن صاحبه كان عاصيا لله ومفسدا للدين الذي أرسله الله إليه، ومفسدا بالأرض بالجور والظلم والتمويه بالسحر. وصيغة كنت من المفسدين أبلغ من الوصف بالإفساد من وكنت مفسدا كما تقدم آنفا، وبمقدار ما قدمه من الآثام والفساد يشدد عليه العذاب. والفاء التي في قوله فاليوم فاء الفصيحة، تفصح عن شرط مقدر في الكلام يدل عليه السياق والمعنى، فإن رمت بإيمانك بعد فوات وقته أن أنجيك من الغرق فاليوم ننجيك ببدنك، والكلام جار مجرى التهكم، فإطلاق الإنجاء على إخراجه من البحر استعارة تهكمية، وليس مسوغها التهكم المحض كما هو الغالب في نوعها، بل فيها علاقة المشابهة، لأن إخراجه إلى البر كاملا بشكته يشبه الإنجاء، ولكنه ضد الإنجاء، فكان بالمشابهة استعارة وبالضدية تهكما، والمجرور في قوله ببدنك حال، والأظهر أن الباء من قوله ببدنك مزيدة للتأكيد، أي تأكيد آية إنجاء الجسد، فيكون قوله بدنك في معنى البدل المطابق من الكاف في ننجيك، كزيارة الباء في قول الحريري فإذا هو أبو زيد بعينه ومينه، والبدن الجسم بدون روح، وهذا احتراس من أن يظن المراد الإنجاء من الغرق والمعنى ننجيك وأنت جسم، كما يقال دخلت عليه فإذا هو جثة، لأنه لو لم يكن المقصود الاقتصار على تلك الحالة لما كان داعي للبليغ أن يزيد ذلك القيد، فإن كل زيادة في كلام البليغ يقصد منها معنى زائد، وإلا لكانت حشوا في الكلام. والكلام البليغ موصول، ولغة العربي مبنية على أساس الإيجاز، ولمن خلفك أي من وراءك، والوراء هنا مستعمل في معنى المتأخر والباقي أي من ليس معك، والمراد بهم من يخلفه من الفراعنة ومن معهم من الكهنة والوزراء، أي لتكون ذاته آية على أن الله غالب من أشركوا به، وأن الله أعظم وأقهر من فرعون وآلهته في اعتقاد القبط، إذ يرون فرعون الإله عندهم طريحة على شاطئ البحر غريقة، فتلك ميتة لا يستطيعون معها الدجل بأنه رفع إلى السماء، أو أنه لم يزل يتابع بني إسرائيل، أو نحو ذلك من التكاذيب، لأنهم كانوا يزعمون أن فرعون لا يغلب، وأن الفراعنة حين يموتون إنما ينقلون إلى دار الخلود، ولذلك كانوا يموهون على الناس، فيبنون له البيوت في الأهرام، ويودعون بها لباسه وطعامه ورياشه وأنفس الأشياء عنده، فموته بالغرق وهو يتبع أعداءه ميتة لا تؤول بشيء من ذلك، فلذلك جعل كونه آية لمن خلفه علة لإخراجه من غمرة الماء ميتا كاملا، فهم مضطرون إلى الاعتراف بأنه غرق إذا نظروا في تلك الآية. ولم يعدم فرعون فائدة من إيمانه، فإن الله بحكمته قدر له الخروج من غمرات الماء، فلم يبق في الماء أكلة للحيتان، ولكن لفظته الأمواج، وتلك حالة أقل خزيا من حالات سائر جيشه، بها ظهر نفع ما له بما حصل لنفسه من الإيمان في آخر أحواله. وكلمة فاليوم مستعملة في معنى الآن، لأن اسم اليوم أطلق على جزء من زمن الحال مجازا بعلاقة الكلية والجزئية. وجملة وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون تذييل لموعظة المشركين، والواو اعتراضية أو واو الحال، والمراد منه دفع توهم النقص عن آيات الله عندما يحرم كثير من الناس الاهتداء بها، فهي في ذاتها دلائل هدى سواء انتفع بها بعض الناس أم لم ينتفعوا، فالتقصير منهم. واعلم أن هذه الآية أصرح آية في القرآن دلالة على أن فرعون الذي أرسل إليه موسى والذي أتبع بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر قد أصابه الغرق، وقد أشارت إليه آية سورة الأعراف وآية سورة البقرة. وفرعون هذا هو من فطاح الثاني، ويقال له ميرنبتا بباء فارسية، أو من فتاح أو منيفتا، وهو ابن رعمسيس الثاني المعروف عند اليونان باسم سيزوستريس، من ملوك العائلة التاسعة عشرة من الأسر الفرعونية، وكان في حدود سنة 91,400 قبل المسيح. قال ابن جريج: كان فرعون هذا قصيرا أحمر، فلا نشك في أن من فطاح الثاني مات غريقا في البحر، وأنه خرجت غثته بعد الغرق فدفن في وادي الملوك في صعيد مصر، فذكر المنقبون عن الآثار أنه وجد قبره هناك، وذلك يومئ إلى قوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ووجود قبر له إن صح بوجه المحقق لا ينافي أن يكون مات غريقا، وإن كان مؤرخ القبط لم يتعرضوا لصفة موته، وما ذلك إلا لأن الكهنة أجمعوا على إخفائها كي لا يتطرق الشك إلى الأمة فيما يمجد به الكهنة كل فرعون من صفات بنوة الآلهة. وخلفته في ملك مصر ابنته المسمات طوسير، لأنه تركها وابنا صغيرا، وقد جاء ذكر غرق فرعون في التوراة في الإصحاح الرابع عشر من سفر الخروج بعبارات مختلفة الصراحة والإغلاق. ومن دقائق القرآن قوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وهي عبارة لم يأتي مثلها فيما كتب من أخبار فرعون، وإنها لمن الإعجاز العلمي في القرآن، إذ كانت الآية منطبقة على الواقع التاريخي، والظاهر أن الأمواج ألقت جثته على الساحل الغربي من البحر الأحمر، فعثر عليه الذين خرجوا يتقصون آثاره ممن بقوا بعده بمدينة مصر لما استبطأوا رجوعه ورجوع جيشه، فرفعوه إلى المدينة وكان عبرة لهم. قوله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. عطف على الجمل الماضية، فإن جميع تلك الجمل مقصود منها موعظة الكفار من العرب بأحوال من سبقهم من الأمم في مشابهة كفرهم بكفرهم وبما حل بهم من أنواع العذاب جزاء كفرهم، كما قال تعالى: أكفاركم خير من أولئكم. فلما ضرب الله مثل السوء أتبعه بمثل الصلاح بحال الذين صدقوا الرسول واتبعوه، وكيف كانت عاقبتهم الحسنى، ليظهر الفرق بين مصيري فريقين: جاءهم رسول فآمن به فريق وكفر به فريق، ليكون ذلك ترغيبا للمشركين في الإيمان وبشارة للمؤمنين من أهل مكة. فالمراد ببني إسرائيل القوم المتحدث عنهم بقوله: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر الآية. وترتيب الإخبار يقتضي أن الله بوأهم وبوأ صدق عقب مجاوزتهم البحر وغرق فرعون وجنوده، فإنهم دخلوا بعد ذلك صحراء التيه وأمنوا على أنفسهم وأقبلوا على تزكية نفوسهم وإصلاح شؤونهم ورزقوا المن والسلوى وأعطوا النصر على الأمم التي تعرضت لهم تحاول منعهم من امتلاك الأرض الطيبة، فما زالوا يتدرجون في مدارج الخير والإنعام، فذلك مبوأ الصدق. والرزق من الطيبات، فمعنى ما اختلفوا أولئك ولا من خلفهم من أبنائهم وأخلافهم. والتبوؤ تقدم آنفة، والمبوأ مكان البوء أي الرجوع، والمراد المسكن كما تقدم. وإضافته إلى صدق من إضافة الموصوف إلى الصفة، ويجوز أن يكون المبوأ مصدرا ميمية، والصدق هنا بمعنى الخالص في نوعه، وتقدم عند قوله تعالى: أن لهم قدم صدق عند ربهم. والمراد بمبوأ الصدق ما فتح الله عليهم من بلاد فلسطين وما فيها من خصب وثراء. قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وتفريع قوله فما اختلفوا على بوأنا وما عطف عليه تفريع ثناء عليهم بأنهم شكروا تلك النعمة ولم يكفروها كما كفرها المشركون الذين بوأهم الله حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء، فجعلوا لله شركاء ثم كفروا بالرسول المرسل إليهم. فوقع في الكلام إيجاز حذف وتقدير معناه: فشكروا النعمة واتبعوا وصايا الأنبياء وما خالفوا ذلك إلا من بعد ما جاءهم العلم. والاختلاف افتعال أريد به شدة التخالف، ولا يعرف لمادة هذا المعنى فعل مجرد، وهي مشتقة من الاسم الجامد وهو الخلف لمعنى الوراء، فتعين أن زيادة التاء للمبالغة، مثل اكتسب مبالغة في كسب، فيحمل على خلاف تشديد وهو مضادة ما جاء به الدين وما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المناسب للسياق. فإن الكلام ثناء مردف بغاية تؤذن أن ما بعد الغاية نهاية للثناء وإثباتا للوم، إذ قد نفى عنهم الاختلاف إلى غاية تؤذن بحصول الاختلاف منهم عند تلك الغاية. فالذين لم يختلفوا هم الذين بوأهم الله مبوأ صدق، وقد جاءوا بعدهم إلى أن جاء الذين اختلفوا على الأنبياء، وهؤلاء ما صدق ضمير الرفع في قوله جاءهم العلم. وما جاءهم من العلم يجوز أن يكون ما جاءهم به الأنبياء من شرع الله فلم يعملوا بما جاءوهم به، وأعظم ذلك تكذيبهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. فعن ابن عباس: هم اليهود الذين كانوا في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا قبل مبعثه مقرين بنبي يأتي، فلما جاءهم العلم وهو القرآن اختلفوا في تصديق محمد عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: هم قريظة والنضير وبنو قينقاع. ويجوز أن يكون العلم هو القرآن، وعلى هذا الوجه يكون معنى الآية كمعنى قوله: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقوله: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فإن البينة هي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن قبل هذا قوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة الآية. وقال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وهذا المحمل هو المناسب لحرف حتى في قوله تعالى: فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. وتعقيب فما اختلفوا بالغاية يؤذن بأن ما بعد الغاية منتهى حالة الشكر، أي فبقوا في ذلك المبوأ وفي تلك النعمة حتى اختلفوا فسلبت نعمتهم، فإن الله سلبهم أوطانهم. وجملة إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة تذييل وتوعد، والمقصود منه أن أولئك قوم مضوا بما عملوا وأن أمرهم إلى ربهم، كقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وفيه إيماء إلى أن على الحاضرين اليوم أن يفكروا في وسائل الخلاص من الضلال والوقوع في المؤاخذة يوم القيامة، وبين ظرف مكان للقضاء المأخوذ من فعل يقضي، ففعل القضاء كأنه متخلل بينهم لأنه متعلق بتبيين المحق والمبطل، وضمير بينهم عائد إلى ما يفهم من قوله فما اختلفوا من وجود مخالف بكسر اللام ومخالف بفتحها. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.